الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد بقيت مسألة أجلت إلى هذا المجلس، وهي في قوله: أولئك خير قوم إذا ذكر الخيار. ما التفعيلة التي يقال لها الطرفان؟ هي التفعيلة الثالثة. أحسنت. لماذا؟ لأن التفعيلة إذا زحف أولها لسبب ما قبلها وآخرها لسبب بعدها تسمى طرفين. أحسنت. زحف أولها لسلامة النون فاعلات التي قبلها. أحسنت. وزحف آخرها لسلامة ما بعدها لأن فاعلات ألفها سالمة. أحسنت. أحسنت. بارك الله فيكم. طيب، نصير الآن إلى التمارين. رب ورقاءها تفن بالضحى ذات شجو صدحت في فنني. تفضل. طيب شيخ، البيت الأول من الرمل. أحسنت. وتضليعه رب ورقاء فاعلات آهت فاعلات بالضحى فاعل. نعم. فاعلات صدحت في فاعلات فنني فعل. أحسنت. بارك الله فيكم. البيت الثاني. الثاني مضارع. أحسنت. وقفنا مفاعيل للرجال فاعلات. نعم. فلم نرى مفاعيل مثل زيد فاعلات. أحسنت. مفاعل. نعم. مثل زيدي فاعل. أحسنت. بارك الله فيكم. البيت الثالث. هو من المقتضب. أحسنت. حلتي مقتولات من فرج مستعب. نعم. من سهام مفعولات غيبة مستغل. أحسنت. بارك الله فيكم. البيت الرابع. هو من المجتمع. أحسنت. صحيح. تقطيعه. ضبالع مستفعل لنتقي مفعولات لم يألف مستفعل خير فاعلات. أحسنت. بارك الله فيكم. الذي بعده السريع. نعم. تقطيعه. فأن فش متفعل. نعم. شيء إذا مستعل قمته فاعل. أحسنت. لتدرك مستعل. نعم. رشد من المستعل غي فاعل. غي فاعل. نعم. أحسنت. فاعل أو فاعل. نعم. الذي بعده. نعم. من مجزوم بسيط أو شيء آخر. يكون من نعم شيخ عبد الله. يكون من المجتث. أيضا ليس من المجتث، من بحر آخر. يكون المنسرح. أحسنت. صحيح المنسرح. نعم. لو تقطعه. الأولى تكون مستفعل. الأولى شوق ما هيجت متفعل مستعل مستفعل ما هيجت مستفعل. نعم. شوق مئنب. نعم. تقف عند ميم مطوقة. شوق من مفعولات طوقة مستعل قامت على. نعم. تفضل تكمل. بارك الله فيكم. أكمل شيخنا. أسمع منكم إن شاء الله. قامت على مستفعل. نعم. باقة بانت. أحسنت. مفعول. صحيح. مفعولات. أحسنت. غنينا متفعل. لا، التاء مع الأول، ابدأ من غنينا. مستفعل. غنينا مستفعل. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ عبد الله، نسمع متقارب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدي ولمشايخي وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: المتقارب، تصحيح أولى المتقارب جرى، كمر بها واحتف واقصر وابترى، وجزمها محذوفة أيضا جرى، والضرب وجاء مثلها وأبترى، وزحفه قبض فقط، والثلم يحل فيه وكذا كالثرم. أحسنتم، بارك الله فيكم. المتقارب من البحور السهلة العذبة الجميلة، وهو متوسط الاستعمال، وهو خاتمة البحور عند الخليل، وإياه اتبع الناظم، ووزنه فعول 8 مرات. قال الصفي الحلي في مفتاحه: عن المتقارب قال الخليل: فعول. وما ألطف قول ابن نباتة المصري يداعب شخصا اسمه عثمان: إذا جاء عثمان مستخبرا عن المتقارب وزنا فقولوا: ثقيل. وعلى هذا البحر قصيدة لأبي العتاهية قالها يمدح الخليفة المهدي، يقول فيها: أتته الخلافة منقادة إليه تجرر أذيالها، فلم تك تصلح إلا له، ولم يك يصلح إلا لها، ولو رامها أحد غيره لزلزلت الأرض زلزالها. وكان في القوم بشار بن برد الشاعر وهو أعمى، فقال لجليسه: انظر ويحك، أطار الخليفة عن فراشه، يعني طربا بهذا المديح. وعليه قصيدة امرئ القيس: تطاول ليلك بالإثمد، ونام الخلي ولم ترقدي، وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي، وذلك من نبأ جاءني، وخبرته عن أبي الأسود، ولو عن نثى غيره جاءني، وجرح اللسان كجرح اليد، لقلت من القول ما لا يزال يؤثر عني يد المسند، فإن تدفنوا الداء لا نخفيه، وإن تبعثوا الحرب لا نقعدي، فإن تقتلونا نقتلكم، وإن تقصدوا لدم نقصدي. وعليه قصيدة الخنساء ترثي أخاها صخرا: أعيني يجودا ولا تجمودا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الجريء الجميل، ألا تبكيان الفتى السيدة، طويل النجاد رفيع العماد، ساد عشيرته أمردا، إذا القوم مدوا بأيديهم، إذا المجد مد إليه اليدا، فنال الذي فوق أيديهم من المجد، ثم غدا مصعدا، يكلفه القوم ما عالهم، وإن كان أصغرهم مولدا، وإن ذكر المجد ألفيته، تأزر بالمجد ثم ارتدى. وعلى هذا البحر بيتان جميلان للإمام الفقيه الباجي رحمه الله، يقول فيهما: إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي كساعة، فلم لا أكون ضنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة. قال الناظم رحمه الله في طرته: سمي بذلك، أي سمي المتقارب بهذا الاسم، لتقارب أسبابه وأوتاده، إذ بين كل سببين وتد، وبين كل وتدين ساب، لأن وزنه كما سبق فعول 8 مرات، فعو وتد لن سبب، فهو وتد فساب، فوتد فساب، هكذا إلى آخر البيت. فالأسباب تقارب بعضها بعضا، والأوتاد تقارب بعضها بعضا. قال رحمه الله: تصحيح أولى المتقارب جرى، أي أن العروض الأولى صحيحة، كضربها، الضرب كذلك صحيح. قال كقوله: فأما تميم بن مرن فألفاهم القوم روبا نياما، هذا مثال العروض الصحيحة مع ضربها المماثل لها. فأما فعول تميم فعول تميم فعول نمر فعول فألفا فعول هم القو فعول مروبا فعول نيام فعول. قال واحذفه. الحذف إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة فتتحول فعول إلى فعو، فهذا مثال العروض الصحيحة فعول مع ضربها المحذوف فعو، ولك أن تنقلها إلى فعل. وأروي فعول من الشعر فعول رشعرا فعول عويصا فعول ينسر فعول رواتل فعول الذي قد فعول رووا فعو، ولك أن تنقلها إلى فعل. قال كضربها واحذفه واقصر وابترى. القصر إسقاط ساكن السبب الخفيف وإسكان متحركه فتتحول فعول إلى فعول. ويأوي فعول إلى نس فعول وتنبا فعول إسات فعول وشعث فعول مراضي فعول عمثلس فعول سعال فعول. قال وابترى. البتر اجتماع الحذف والقطع. الحذف إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة، والقطع والقطع حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله، فتتحول فعول بعد الحذف والقطع إلى فع، وبعضهم يقول فل، والخطب سهل. قال كقوله خليلي فعول يعوجا فعول على رس فعول مدار فعول خلت من فعول سليما فعول وممي فعول يهفع. قال وجزءها محذوفة أيضا جرى. العروض الثانية تأتي أيضا مجزوءة محذوفة، يعني سقطت تفعيلتان البيت والعروض فعو. الحذف كما سبق إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة. قال والضرب جاء مثلها أي جاء محذوفة فعو. قال كقوله أمن دم فعول نتنأق فعول فرت فعو لليلى فعول بذات الفعول غضى فعو، ولك أن تقولها كما سبق إلى فعل. قال وأبترى. والضرب جاء مثلها أي محذوفة وجاء كذلك أبتر. سبق أنه في البتر تتحول فعول إلى فع، فهذا مثال العروض المجزوءة المحذوفة مع ضربها الأبتر. تعفف فعول والبيت مجزوء. تعفف فعول ولا تب فعول تئس فعو فما يق فعول ضيأتي فعول كفع. ثم انتقل إلى بيان الزحاف وما يجري مجراه الذي يحل في هذا البحر. قال وزحفه قبض. القبض حذف الخامس الساكن فتتحول فعول إلى فعول، كقوله البيت لامرئ القيس وفيه روايات أفاد فجاد وساد فقاد وزاد فذاد وعاد فأفضل. أفاد فعول فجاد فعول وساد فعول فقاد فعول وزاد فعول فذاد فعول وعاد فعول فأفضل فعول. قال وزحفه قبض فقط. والثلم يحل فيه وكذاك الثرم. الثلم هو دخول الخرم وحده على فعول فتصير عول. الخرم حذف أول الوتد المجموع، فإذا دخل وحده على فعول سمي ثلما فتصير فعول عول بحذف الفاء. لولا عول. خداش فعول. أخذت فعول. جمالا فعول. تسعد فعول. ولمع فعول. طهيما فعول. عليها فعول. قال وفي جزءه الثالث، جزءه الثالث هو أخذت. قال وفي جزءه الثالث القبض حذف الخامس الساكن. قال ويروى دواب سعد، يعني لولا خداش أخذت دواب سعد هكذا. قال وفيه شذوذان، هذه تصلح مكتوب وفيه شذوذ أن القصر، وفيه شذوذان القصر هذا الشذوذ الأول، القصر في العروض، ولم يحكيه الخليل ولا غيره. الشذوذ الأول هو القصر في العروض بأن تكون عروضه على وزن فعول، هكذا فعول، هذا معنى القصر كما سبق قريبا. قال ولم يحكيه الخليل ولا غيره. نعم، المتقارب كما سبق ليس له إلا عروضان، الأولى صحيحة فعول وهي التي قال فيها تصحيح أولى المتقارب جرى، والثانية مجزوءة محذوفة فعو وهي التي قال فيها وجزءها محذوفة أيضا جرى، ولا يدخلها القصر، فهذا الشذوذ الأول. والشذوذ الثاني هو الذي قال فيه والجمع بين الساكنين، ولم يسمع ذلك إلا في المتقارب، يعني في غير الضرب بأن يقع في الحشو أو العروض، هذا لم يسمع إلا في المتقارب في بيت، وهو قوله فرمنا قصاصا وكانت تقاص فرضا وحقا على المسلمين. لو قطعنا فرمنا فعول، قصاصا فعول، وكانت فعول، تقاص فعول، لاحظ دخل القصر في العروض، تقاص فعول، صفرضا فعول، وحقا فعول، المس فعول، لمينا فعول. قال وأجازه المبرد في العروض لأنها فاصية تشبه الضرب. المبرد الأكثر على أنه بفتح الراء وقيل بكسرها. ذكر رحمه الله أنه جوز في المتقارب على بعد التقاء الساكنين، وذكر هذا البيت، ذكره في كتابه الكامل. قال ولو قال وكان قصاص فرضا وحتما كان أجود، يعني لو قال بدل وكان التقاص فرضا وكان قصاص، يقول لكان أجود أو أحسن، ولكن قد أجازوا هذا في هذه العروض ولا نظير له في غيرها من الأعاريض. انتهى كلامهم الكامل. ثم قال رحمه الله وكذاك الثرم، الثرم هو دخول الخرم مع القبض على فعول، فتحذف الأول والخامس فتصير عول، قلت عول، سدادا فعول، لمن جاء فعول، أني فعول، فأحسن فعول، تقولا فعول، وأحسن فعول، ترأيا فعول. وعول لك أن تنقلها إلى فعل، يعني لو أنه قال وقلت سدادا أو قال فقلت سدادا لما كان في البيت خرم. ثم قال في الطرة وفيه الحذف، الحذف في العروض، أني فعو، سقط الساب الأخير من آخر التفعيلة، وهذه العلة علة جارية مجرى الزحاف فلا تلتزم، فتدخل في بيت ولا تدخل في آخر في القصيدة الواحدة. هذه الرواية المشهورة في هذا البيت، ويروى لمن جاء يسري، لمن جاء يسري، وعلى هذه الرواية لا يكون فيها شاهد على الحذف، أيسري فعول صحيحة، لكن رواية الناظم هنا هي المشهورة في كتب العروض. هنا تمت البحور الخليلية 15، ولم يبقى من علم العروض إلا بحر المتدارك الذي زاده الأخفش، وقد أفرده الناظم بأبيات ترجم لها بقوله خاتمة علم العروض، نأخذها إن شاء الله في المجلس القادم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.